المكسيكاني. لا لا على الطريق كده كان كده بالنص. والله هنا ما انا بخلي ما عندك شف هذا. ساق المؤلف رحمه الله حياه الجراح وتقدم لنا اقسامه اقسام الاراده تقدمت لنا ثم شرع في آيات المحبة فقال فقال وقوله يعني أنه دخل فيما يجب الإيمان به من أسماء الله وصفاته ما وصف الله به نفسه في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أمر وتعليم. أحسنوا أمر والإحسان جعل الشيء حسنا سواء كان في عبادة الله أو في معاملة في عباد الله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في عبادة الله فقال لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان مرتبتان أولاهما أعلى من الثانية لأن من عبد الله كأنه يراه فقد عبد الله عبادة طلب يطلب الله ومن عبد الله كأن الله يراه فهي عبادة هرب وخوف وعبادة الطلب أكمل. ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو سبحانه وتعالى يرى عبده بكل حال. لكن معنى أنك إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه يراك. وقوله إن الله يحب المحسنين لو لم يكن من الإحسان إلا هذه الفائدة والثمرة لكان كافيا لأن الله إذا أحب عبدا كان مسددا له في جميع أحواله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي هذه الآية إثبات محبة الله سبحانه وتعالى أنه يحب وهي محبة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به وليست كما حرفها أهل التعطيل الذين ينكرونها وقالوا إن المراد بالمحبة إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان فإن هذا تحريف للكلم عن مواضعه فإن الإرادة شيء والمحبة شيء آخر ولا تكون الإرادة تابعة للمحبة فقد يريد ما لا يحب وقد يحب ما لا يريد وبينهما فرق. فتفسير المحبة في الإرادة هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه. ثم إننا إذا فسرناها بالإرادة حصل التناقض كما أسلفنا لأن الله قد يحب ما لا يريد يحب من الكافر أن يؤمن ومن العاصي أن يستقيم ومع ذلك لا يريده لحكمة تقتضيه نعم ويريد ما لا يحب يريد من الكافر أن يكفر فيكفر ومن الفاسق أن يفسق فيفسق وهو سبحانه وتعالى لا يحب ذلك فبينهما فرق فلا يصح تفسير إحداهما بالأخرى. إن الله يحب المحسنين وأقصدوا إن الله يحب المقتضين الإقساط العدل والمقتضون العادلون بخلاف القاسطون فإن القاسطون بمعنى الجائرون كما قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهذا الفرق بين المقسط والقاسط نظير الفرق بين المخطئ والخاطئ وإن كان المعنى ليس واحدا فالمخطئ مرتكب الخطأ عن غير عمد، والخاطئ مرتكبه عن عمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت وليس عليكم جناح بما أخطأتم به. وأما الخاطئ فقال لنسف عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، يعني مرتكبة للخطأ عن عمد وقصد. في هذه الآية يقول الله تعالى أقسط، والإقساط واجب ولا كمال؟ واجب، ليس كالإحسان، الإحسان كمال ولكن الإقساط واجب، وكلاهما مما يحبه الله، ولهذا قال إن الله يحب المقسطين. نعم أقسط وقصر، أقسط وقصر، أقسط يعني عدل وقصر يعني جاه. نعم نعم نعم نعم. المراد بالإحسان هنا ما لا يتم الأمر إلا به، أو يقال إن الكتابة هنا ليست بمعنى الفرض بل بمعنى الشرع مطلقا، يعني شرع الإحسان في كل شيء. والإحسان إلى الغير حقيقة عند القتل والذبح قد يكون هذا من الأمر الواجب، لأنه عدل فيه، لأنه عدل فيه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، ما شرطية. استقاموا لكم أي أقاموا العهد الذي بينكم وبينهم، والواو في استقاموا يعود على المعاهدين الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد الحرام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني مفهومه إن لم يستقيموا فلا تستقيموا له. وهكذا حصل، فإن قريش لما نقضت العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب المتقين، المتقين المستخرين وقاية من عذاب الله بفعل أمره واجتناب نهيه، وفي الآية إثبات المحبة للمتقين. إن الله يحب الذين يقاتلون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين الرجاعين إلى الله تعالى من المعاصي إلى الطاعة، وجاءت بصيغة المبالغة لكثرة توبتهم أو لإتقانهم لها، لأنك إما أن تجعل التواب من باب المبالغة أو من باب النسبة. فأنت مثلا إذا قلت فلان نجار فهذا من باب النسبة، يعني نصف للنجارة، نجار فلان بنى يعني نصف للبناء، فلان حداد نصف للحدادة، لأنه منسوب إليه. فالتواب إما أن يكون بمعنى التوابون، إما أن يكون معناه المحسنون للتوبة الذين يتوبون على أكمل وجه، وإما أن يكون المراد كثير التوبة، كما تقول فلان أكال لكذا وكذا. نعم، قال الله تعالى أكالون للسحت، يعني كثير الأكل للسحت. ويمكن أن يقال المراد للتوابين المكثرون للتوبة والمحسنون لها، فهم كلما أذنبوا تابوا، وكلما تابوا أحسنوا توبتهم. وقولها المتطهرين أي المتطهرين من النجاسات الحسية والمعنوية. أما الحسية فإنها معروفة، وأما المعنوية فإنها الذنوب. ولهذا كان المشركون نجسا، لماذا؟ لأن الكفار مذنبون، فكل ذنب فهو نجس، وكل مذنب ففيه من النجاسة بقدر ما عمل من الدم. التطهر من الدم يكون بغسله وإنقائه بالأعمال الصالحة، لأنها هي التي تغسل الذنوب وتمحوها. يحب التوابين ويحب المتطهرين. الشاهد هنا إثبات المحبة من الله سبحانه وتعالى للمتصفين بهذين الصفتين، التوبة والتطهر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله تعالى أن يقول لمن يدعون محبة الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب إذا اتبعوا يحبهم الله. ففي الآية إثبات أن الله يحب وأن الله يحب. يحبون الله يحبكم الله، يحبون الله أن الله يحب، يحبكم الله أن الله يحب، أن الله يحب. هذه الآية تسمى آية المحنة، أي آية الاختبار، لأنها حقيقة امتحان للعبد. كل يدعي أنه يحب الله ورسوله، ولكن هناك بينة إن جاء بها وإلا لم تسمع الدعوة. وش البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن جاء بهذه البينة فالدعوة صحيحة، وإن لم يأتي بها فالدعوة غير صحيحة. وتأمل قوله يحببكم الله كيف جاء الجواب على خلاف ما يتوقع. إذ المتوقع أن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في قولكم أو تصدقوا في محبتكم. هذا هو المتوقع، لأن المدعى أنهم يحبون الله. فاتبعوني لتصدقوا في دعواكم المحبة. لكن جاءت المسألة بما هو أعلى، جاء الجواب بما هو أعلى، وهي محبة الله لهم. لأنه ليس الشأن في أن تحب الله، الشأن في أن الله يحبه. هذه الثمرة، أن الله جل وعلا يحبك لا أنك تحب الله. فكثير مثلا ولله مثل الأعلى، كثير من الناس يحب شخصا ما ولكنه لا ينتفع بحبه إياه. لكن إذا أحبه ذلك الشخص نعم انتفع به. افرض ان انسانا يحب شخصا كريما بكل قلبه، يحبه محبه صحيحه صادقه، لكن ذلك الكريم لا يبادله محبه، هل ينتفع بمحبته اياه؟ لكن اذا كان ذلك الكريم يحبه انتفع به. فالشان كل الشان في محبه الله للعبد هي الغاية وهي الثمرة. ولهذا جاء الجواب فاتبعوني يحببكم الله، ولم يكن الجواب هو المتوقع. وفي هذا دليل على أنه كان أنه كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله له أحب. وكلما ازداد الإنسان تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ازدادت محبة الله له. لو قال قائل: وش يدريكم من تزداد المحبة؟ نقول: لأن الحكم إذا علق على وصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. نعم، إذا علق الحكم على وصف فإن ذلك الحكم يزداد بزيادة ذلك الوصف، لأن الوصف علة، وكلما قويت العلة قوي ثبوت المعلوم. فعلى هذا نقول: إذا قال قائلاً أن الله يقول يحببكم الله ولم يقل يزداد لكم حباً، فمن أين جئتم بأنه إذا ازداد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ازداد الله في محبته؟ يقول: جئنا بذلك من القاعدة هذه، وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد قوة لزيادة قوة ذلك الوصف. طيب في هذا إثبات المحبة من الجانبين، من الله للناس ومن الناس لله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب لقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وعيد من الله تعالى لكل من ارتد عن دينه، لأن الله تعالى سيقيم غيره ليقوم بدين الله. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا شامل لكل أحد، كل من ارتد عن دين الله، ولا سيما من لهم الأمر والولاية، فإن الله تعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ليتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى أحد، وإنما الناس أو الأحد هم الذين يحتاجون إليه، أما الله فهو في غنى. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذه نظيرها للآية من يرتد منكم عن دينه، هذا التولي، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والشاهد من هذا قوله يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. قال وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى صدر هذه الأمة فما بالك بعدد هذه الأمة. نعم، كل أحد يحاول أن يرتد عن دين الله يخاطب بهذه الآية من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال هنا فسوف، وسوف كما هو معروف اللغة العربية تدل على السراء، المستقبل مع السراء، يعني ليس للازم أن يأتي هذا هؤلاء القوم فجأة، لا ليس للازم، فإن الله تعالى يقدر للأشياء أسبابا ويقدر للأسباب نتائج، بعضها ينتج بعضا. فالجنين مثلا يبقى في بطن أمه كم؟ 9 أشهر، ولو شاء الله تعالى لخلقه في لحظة وأنزله في لحظة، لكن كل شيء يحتاج إلى سبب وإلى تدرج وإلى تطور حتى ينتهي. وكلمة فسوف تؤدي هذا المعنى، يعني ليس بلازم أنه بمجرد ما يحصل الاستجابة يحصل الإتيان بهؤلاء القوم، ولكنه يأتي رويدا رويدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والشاهد من هذه الآية في هذا الموضع، الشاهد يحبهم ويحبونه حيث أثبت أن الله تعالى يحب ويحب، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه المحبة علقت بأوصاف، أولا أنهم يقاتلون في سبيله لا في سبيل الطاغوت، والقتال في سبيل الله محصور بشيء واحد لا يتعدى، وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأن تكون كلمة المقاتل هي العليا، أو لا لأن يسترجع بلده، لا، ولكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا فقط. دين الله هو الأعلى، سواء حصل مراده أم لم يحصله فهو مقاتل في سبيل الله. الأمر الثاني صفا، وهذا يدل على الاتحاد بينهم، ليسوا متفرقين ولا مختلفين، بل هم صف واحد لا اختلاف بينهم. الثالث كأنهم بنيان كأنهم بنيان، والبنيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا، أي أن بعضهم يشد بعضا، ليس كل واحد منهم يسعى لنفسه وحده، ولكنه يسعى لنفسه ولغيره مما يكون به صلاحهم جميعا. ولهذا قال كأنهم بنيان، والبنيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا. الرابع مرصوص، ورص البنيان يدل على إحكامه وإتقانه وعلى قوته، يعني كلما كان البنيان مرصوصا كان أحكم للبناء وأثقل، بخلاف ما إذا كان لبنة هنا ولبنة هنا ولبنة هنا فإنه لا يكون محكما. فهذه الأوصاف الأربعة إذا اجتمعت، القتال في سبيل الله والصف وكأنهم بنيان ومرصوص، فإن بذلك تحصل محبة الله لهؤلاء، وإذا أحبهم الله فسوف يكون حليفهم النصر، لأن الله تعالى يحبهم لأنهم يقاتلون في سبيله على هذا الوصف. إذن الذين يقاتلون لتكون كلمتهم هي العليا، وإن كان في ذلك نزول كلمة الله، هل هم داخلون في هذه الآية؟ لا. أو يقاتلون في سبيل الله لكنهم ليسوا صفا واحدا، ليسوا صفا واحدا، والمراد بالصف أن يكون الهدف واحدا، يعني حتى لو فرض من بعضهم في المشرق وبعضهم في المغرب فهم سوا، المهم أن يكون الهدف واحدا. لو كان الهدف غير واحد فإن من تخلف عنه هذا الشرط القتال في سبيل الله لا ليس له حظ من المحبة. الثالث أن يكون كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا المرصوص الذي لا خلل فيه. نعم. وقد يتناول الصف هنا الصف الحسي أيضا، لأن الصف الحسي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصف أصحابه عند قتال، لكنهم لا يبقون، لا يبقون هكذا، لأن الآداء إذا أغاروا عليهم سوف بالضرورة يتفرقون ويلتحم بعضهم ببعض. نعم. انتهى الكلام على آيات المحبة، وبها نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه في هذه الآيات الكريمة أنه يحب وأنه يحب، والمحبة صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، وليس لنا أن نحرفها. وكيف نحرفها والله تعالى أثبتها لنفسه؟ مش علينا، ما دام أن الله أثبتها لنفسه كيف نحن نتكلف بعقولنا القاصرة وأفهامنا الناقصة ونقول إن الله تعالى لا يحب، وإنما المراد من محبته إرادته؟ هذا خطأ كبير وجناية على الله سبحانه وتعالى، وهذا من التفسير بالرأي الذي فيه الوعيد. قال نعم لا، المحبة صفة فعلية، صفة فعلية، لأن عند أهل السنة والجماعة أن المحبة إذا كانت لازمة فهي ذاتية، وإذا كانت ذات سبب تتعلق بالمشيئة فإنها صفة فعلية. ثم الصفة الفعلية إما متعلقة بنفسه تعالى وإما متعلقة بخلقه، يعني مثل المحبة صفة ذاتية، صفة فعلية متعلقة بنفس الله، لكن الخلق والرزق فعل يتعلق بالغير، فعل يتعلق بالغير. قال وهو الغفور الودود. بدأ المؤلف الآن هذه الآية في الحقيقة نقول إنها من تبع آيات المحبة. الغفور ذو المغفرة، والمغفرة هي ستر الدم والتجاوز عنه، ليست مجرد الستر، لأن أصلها من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية، فهي ستر الذنب والمجاوزة عنه، ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامه فيقرره بذنوبه ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. سترتها وانا اغفرها. تفرق بين الستر المجرد وبين المغفره. المغفره ستر ووقايه. وقولها الودود ذو الود، والود خالص المحبة، الود بمعنى خلوص المحبة. ثم هل هو نفسه يود أو ودود بمعنى مفعول، يعني أنه يود؟ نعم المعنى يعني واد وموجود، فهو سبحانه وتعالى يود من يستحق ذلك، وهو موجود أي محفوظ بكمال أوصافه وإنعامه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم في هذه ثلاثة أسماء: الله والرحمن والرحيم. وعلى هذا ففيها ثلاث صفات: الألوهية والرحمن. نعم صفتان، لأن الرحمن والرحيم دالان على صفة واحدة، لكن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. فهو رحمن أي موصوف بالرحمة، رحيم أي موصل برحمته من شاء من عباده. الرحمة أيضا حركها أهل التعطيل، قال لأن الرحمة عبارة عن الرقة واللين للمفعول، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فيقال لهم الرحمة رقة ولين، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كرحمة المخلوقين، فهي رحمة بعزة وعدم ضعف لكماله سبحانه وتعالى. فالرحمة التي تعتل الإنسان، لأن الإنسان إذا الرحيم تجد يتأثر عندما يرق لشخص ما، يتأثر تنكسر نفسه فيرحمه، لكن الله عز وجل لا يحقه هذا العيب الذي في رحمة المخلوقين. فرحمة الله سبحانه وتعالى نشأت عن عزة وقوة وكرم بخلاف رحمة المخلوقين. فإذا نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه الرحمة، ونحن يجب علينا أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه. بماذا يفسرها أهل التحرير؟ يقولون إن الرحمة هي إرادة الإحسان، أو هي الإحسان أو الإنعام. ويفسرونها بأي شيء؟ إما بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، وإما بأثر الرحمة وهو الإنعام والإحسان. فنقول لهم إن الإنعام والإحسان ليس هو الرحمة، لا بالنسبة لصفة الله ولا بالنسبة لصفة الإنسان. فالإنسان إذا قيل رحيم ليس معناه أن نفسر رحمته بإحسانه إلى من رحمه، لأن إحسانه أمر منفصل عنه. فنقول لهم هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، وأنتم غير موافقين عليه. ونقول لهم كما أنكم أثبتم إرادة لله لا تشبه إرادة المخلوقين، فأثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. والرحمة صفة كمال، والإرادة صفة حسب ما يراد. قد يريد الإنسان سوءا فتكون هذه الإرادة سيئة، وقد يريد خيرا فتكون هذه الإرادة حسنة. لكن الرحمة، مجرد الرحمة، هي صفة كمال. ولهذا جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم. إن أخذنا في ذلك تعقيل كله. نعم. نحن نتكلم بالنسبة للأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الإرادة. الأشاعرة يثبتون الإرادة. أما المعتزلة والجهمية فهم منهم من يثبت أن الله مريد حي مريد عالم، ويقول إن هذا لابد فيه لابد من وجودها في الموجود. يعني منهم من يرى أن الله تعالى حي عالم مريد، لأنهم يقولون كيف يخلق إلا بإرادة وعلم، كيف مثلا يخلق وهو ميت مثلا لا. لكن غالبهم ينكرون ذلك كله وغلاته. ومنهم من يثبت هذه الصفات الثلاثة، قال وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تقولون من؟ الملائكة الذين يحملون عرشه من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قوله وسعت كل شيء أي أحطت به رحمة وعلما. الشاهد قوله رحمة، فرحمة الله تعالى واسعة ما وسعه علمه، وعلمه محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فرحمة الله محيطة بكل شيء وشاملة لكل شيء. فإذا نعم وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره. قال وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين متعلقة برحيم، وتقديمها عليها يدل على الحصر، فهو رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، غير المؤمنين ليس رحيما بهم. وهذا لا يناقض ما سبق في قوله وهو بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مطلق رحيم بكل أحد، ولا ينافي أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء رحمة وعلما. لماذا لا يناقضه؟ لأننا نقول إن رحمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، رحمة الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي التي في مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهي شاملة لكل الخلق، ولولا رحمة الله بالخلق ما بقوا على وجه الأرض. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، تختص بالمؤمنين بقوله وكان بالمؤمنين رحيما. إذا وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الرحمة إن كانت في الدنيا والآخرة فهي خاصة، وإن كانت في الدنيا فقط يعني فيما يتعلق بالحياة فقط هذه الدنيا فهي عامة. ففي الحياة الدنيا رحمة الله تعالى واسعة كل شيء، في الآخرة لا. ولهذا يقول الله تعالى للجنة لما تخاصمت مع النار قال لها أي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي يعذب بك من أشاء. وقول ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قول رحمتي وسعت كل شيء أي شملته وأحط به، فسأكتبها للذين يتقون، إذن خاصة. فالمراد بالرحمة التي تكتب لهؤلاء أيها؟ أي رحمتين؟ المراد الخاصة. واعلم أن الخاصة لا تنافي العامة، فالمؤمنون مرحومون بالرحمة العامة والخاصة، وغير المؤمنين في العامة فقط. ولهذا قال فسأكتبها أي رحمتي التي هي عامة وخاصة للذين يتقون. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، أوجب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه تعالى أن يرحم عباده. وقال في الحديث القدسي: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله تعالى كتبها الله جل وعلا على نفسه وأوجبها عليه. وهذا الإيجاب لا يشكل علينا، يعني لا نقول هل على الله شيء واجب؟ الجواب: أما أن يوجبه أحد عليه فلا، وأما أن يوجبه هو على نفسه فنعم. لأن الله تعالى هنا يقول: كتب على نفسه الرحمة. قال ابن القيم رحمه الله في النورية: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشامل. الله تعالى أوجب على نفسه واجبات، وله أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل. أما أن نوجب عليه نحن ونقول يجب عليك أن تفعل كذا، نعم، مثل ما قال بعض الناس، قال إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، نعم، ليش؟ قالوا لأن الحكمة تقتضي ذلك. فنقول نعم، إن الله تعالى حكيم، لكن ليس لك أن توجب على الله فعل الأصلح، وإن كان هذا مما تقتضيه الحكمة، لأنك قد ترى أن هذا هو الأصلح وليس هو الأصلح. أما نحن نعلم بأن الله تعالى حكيم، قد يفعل ما ليس أصلح للعباد لغاية أخرى، فقد ينزل الله تعالى الجد والفقر والأمراض والمخاوف بالعباد، وهي أصلح لهم ولا لا؟ ليست أصلح لهم في الدنيا بلا شك، لكن غاياتها الحميدة وآثارها الطيبة تجعلها أصلح لهم، أصلح لهم في الآخرة. والله سبحانه وتعالى حكيم. ولهذا لا يجوز مثل هذا التعبير أن نقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح، بل نقول إن الله تعالى حكيم لا يفعل إلا ما الحكمة في فعله فقط، نعم. وقال تعالى: وهو الغفور، وقال تعالى: وهو الغفور الرحيم. جمع بين الأمرين المغفرة والرحمة، وسبق الكلام على المغفرة وكذلك الرحمة، وإنما جمع بينهما لأن العباد محتاجون إليهما، محتاجون إلى مغفرة لما صدر منهم من ذنب، وإلى رحمة يدركون بها مطلوبهم. فالمغفرة بها النجاة من المرهوب، والرحمة بها حصول المطلوب، وهذا إذا اجتمعت. وأما إذا قيل غفور فقط ورحيم فقط، فإن كل واحد منهما يتضمن الآخر باللزوم، لكن إذا اجتمع صارت المغفرة للنجاة من المرهوب، والرحمة لحصول المطلوب، نعم. كتابة الله اللي تنقصني، أما ما كتبه على نفسه سواء كتب عن السر، أما الكتابة من حيث هي فمن حيث هي تقسم، إذا جاء إن شاء الله ذكر لها ذكرنا أفضل. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الذي هذه الآية من كلام من؟ من كلام الله عن يعقوب حين قال لبنيه: هل آمنكم علي، يعني على أخي يوسف، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، خير حالة كونه حافظا، يعني خير من كل أحد في حال حفظه، حالة كونه حافظا. وقيل إن حافظا تنوين، بمعنى حفظا، يعني خير حفظا من غيره. وقوله وهو أرحم الراحمين، والحفظ بمعنى العناية بالشيء وتوليه وحمايته. وقوله وهو أرحم الراحمين هذا فيه إثبات الرحمة، وأن الله تعالى أرحم الراحمين، وفيه هذا دليل على أن هناك راحمين غير الله، وهو كذلك. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن الرحمة التي في المخلوق لا تداني أبدا الرحمة التي للخالق سبحانه وتعالى. طيب نمر علينا الآن من الصفات كم؟ المحبة والرحمة. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، على أساس أن هؤلاء الكفار ليس لهم رحمة في الآخرة، ليس لهم رحمة، ما يرحمون. لا، تعذيبهم من أجل الله وحكمته، تعذيبهم من أجل الله وحكمته. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، تعذيبهم في الدنيا من رحمة الله، لأن تعذيبهم في الدنيا يكون رحمة بمن؟ المؤمنين، حيث يذلون ويخذلون أمامه. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات الرضا عن الله، ورضى الله أيضا، وقد أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرضا لله، فهو سبحانه وتعالى يرضى. والرضا عن الشيء بمعنى قبوله والاطمئنان إليه وما أشبه ذلك. فالله تعالى له صفة الرضا، وليس كرضا المخلوقين، لأن رضاه عن اختيار تام وحكمة بالغة. رضا المخلوق قد لا يكون عن اختيار تام، نعم، قد يرضى الإنسان بالصفعة عن اللكدة، الواحد اللي يضربه يقول أنا بركب لكدة جيدة قوية ولا بصفعة، ويرضى بالأسهل عن الأعظم. أما الله عز وجل فإن رضاه عن اختيار وعن محبة للشيء الذي رضيه، بخلاف رضا المخلوق فإنه لا يرضى من ذلك. ورضوا عنه، رضوا عن الله، شوفوا بما أعطاهم من الثواب،